أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. شذرات من الفقه المالكي. شذرات من الفقه المالكي برنامج يؤمنه لحضراتكم الشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. السادة المستمعين الكرام، الله ينورنا بالفقه في الدنيا والآخرة. وصلنا في نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء، شفنا شيخ يقول رحمة الله عليه ابن أبي زيد القيرواني: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين، من بول أو غائط أو ريح. قولوا احنا يخرج ريح من بطنه، هذا ينقض الوضوء، سواء بالصوت ولا من غير صوت، بالرائحة من غير رائحة، كله ينقض الوضوء، هذا يجبنا نعرفه. ثم قال: أو لما يخرج، شفنا من أحد المخرجين، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. ما هي الناقض الموالي؟ هو المذي. شنو هو المذي؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانتعاش. مثلا إنسان خارج من خدمة ولا دخل قبل زوجته، شعر بحاجة، خرج شوية مذي، فما ناس يقول لك باش نمشي نغسل، لا هذاك لا ينقذ الوضوء برك. هذا يا شحبي بين لنا الشيخ، ولكن يوجب غسل الذكر الكل أكهو، ما يوجبش غسل بدن الكل به. ثم بينه ايش قال؟ قال: هو ماء، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. أول ساعات يبدأ إنسان يتذكر في فكرة هكا دونية تمر في مخه، ولا تصويره، ولا شاف في هكا يقعد يتذكر في حاجة حتى يبرز منه شيء، هذا ينقض الوضوء فقط به. والودي، شنو هو الودي هذا يا سيدي؟ هو ماء خاثر يخرج بإثر البول، ساعات خاصة إذا كان الإنسان ماكل كرشه وقت فيها نوع من القبض، وقت اللي يمشي البيت الراحة يبرز منه شيء خاثر يسخايبه، هو ينقض الوصل، لا نقول له ذاك تسمى ودي، راه ينقض الوضوء بركة كيف البول، تنظف روحك وتتوضى فقط. ما هي؟ قال رحمة الله عليه: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالإجماع، رائحته كرائحة الطلع. قال سبحان الله، هو يتكلم على نواقض الوضوء، مش مدخل المني اللي هو ناقض من نواقض الغسل. قال لا يا حبيبي بينك، راه هالمني ذا يخرج بلذة غير معتادة، راه يولي ينقض الوضوء بركة. كيفاش لذة غير معتادة؟ زيد فسر لنا باه افهموني لذة غير معتادة كيفاش. مثلا لا قدر الله جماعة الجنوب يعرفوا، اذا كان ضربة الانسان عافانا عافاكم الله العقرب والا نوع من اللفعة، عافانا عافاكم الله سم نتاعها قوي ياسر، اللي الانسان من قوة لجيع اللطف تخرج له لذة غير عادية ويبرز منه هالمنية هذه. هذه لذة عادية؟ لا، الإنسان ما يخرج المنية مع زوجته ولا غير هذا هو. لا، هذا لسعته عقل. وإلا ادخل في ماء سخون، الحمام يدفي العظام وكذا وغيره، ماء نظيف بعد ما غسل وبعد ما طهر، عمل لك الماء السخون، ثم حوض بالماء السخون، دلدل سويقاته بسم الله في عوض يدلدل ويشوفهم بشوية الماء سخون سخانة عادية ولا أقوى شوية. لا، الماء سخون هو اغتص فيه، عمل غطسة كأنه في بيسي، الماء كي يبدأ سخون ياسر يخرج هالمنية دي. ينقذ الغسل ولا الوضوء؟ لا، ينقذ الوضوء فقط. علاش؟ خاطر اللذة غير عادية. به ركوب الدابة، ناس مغرومة بالركوب على الخيل، ركب على الخيل بدا يتهز ويتنفض ويجري، والكياس مش مستوي، قولوا في ثنية عربي، ويجري يجري خذ بيه حتى لي خرج لذة وخرج أثرها المني. هذه اللذة هذه عادية؟ لا مش عادية. مال شنو؟ ينقذ الغسل؟ لا، ينقذ الوضوء. هذا الشيء حبي يبين لنا، وعلاش حطوا لهنا من نواقض الوضوء مش من نواقض الغسل باش يبين، وان كان هو في اول الباب باش يبين لنا اش قال لنا. قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل، ولكن هو قاعد يتكلم لنا طوع على نواقض الوضوء. وزاد بين وماء المراه، حبي يبين كل ما يخرج من المخرجين. وماء المراه ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر. ما المني نتاع المراه هو اسمه تسمى ماء، ماء رقيق اصفر، مش خاطر كما متاع الرجل، لا، ماء رقيق أصفر. به وهذا إذا كان خرج للمرأة، ولو حتى ما خرجش على برا هي تشعر به، يجب منه الطهر، معناتها غسل جميع البدن، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. به وأما دم الاستحاضة، هذا الكل فقه سيدي، هذا من يريد الله به خير يفقهه في الدين، في كل شيء يتكلم فيه الجوانب الفقهية دين الكريم. شنو دم الاستحاضة؟ المرأة إذا كان فاتت أيامات، فما كل مرأة كيفاش، ثم 4 أيام، ثم 6 أيام، ثم 8 أيام، ثم حالات شاذة عند ربي يقعدوا 10 أيام. به قل مرأة عادتها كما قلوها 6 أيام وتطهر، هذه قعد دم مسترسل بها 8 أيام، 10 أيام، 12 يوم، شنو 13، 14، 15، اي 15 يوم، شنو ديما ما تصليش وديما تعتبر حائض. نهار 16 الدم تواصل بها، ما عاش يتسمى هنا تتسمى دم استحاضة. شنو معناه؟ دم فساد وعلة. هذي عندها في أدنى الرحم عرق يسمى قبل في العربي يسميه العاذل، هذي يلزم تشوف طبيب معناتها نتاع نساء يشوف عراه أمورها مش عادية. ونهار 16 ولو الدم استرسل بها يلزمها تغتسل وتصلي. قال الدم ولو يهبط، أي تحط حاجة ولكن تقعد تصلي، ويولي هذاك معناتها دم استحاضة، هو ينقذ الوضوء إذا كان يجي بشوية، وإذا كان على طول مسترسل ما عادش حتى ينقذ الوضوء ليكسل. مفهوم إن شاء الله. به مازال اسمع اش قال عبد الله يرحمه وينعمه، قال ويستحب لها هذه المستحاضة ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. هالمرأة هذه اللي مريضة مسكينة بعد 15 يوم شيء متواصل بها، هنا اش يلزم؟ يستحب زادة مش واجب عليهم أنه يتوضأ لكل صلاة، هي وكل قلنا مريض بالبول يبدأ البول يقطر، شفناه في الحصة الفارطة. طوى شفنا النواقض بشي كلمنا نوع آخر من أنواع النواقض اللي شفناه اللي ما ينقضش بنفسه، قد يتسبب في خروج الحدث اللي يسمى سبب، هو نقض من نواقض الوضوء. شنو قال؟ ويجب الوضوء من زوال العقل. باش برشا حاجات بزوال العقل، أسباب المؤدية لزوال العقل موجبة للوضوء، مثل الإغماء، ديخ سبحان الله، قولوا زال عقله قبل متوضي ماشي للجامعة هبط، يا ميمتي قلبي غم علي، عملوا له هكا ديخ رشوه بالماء ضربوه شوية هكا في وجهه بكفوف خفيف، حل عويناته، شنو قال؟ الحمد لله شرب ماء بركة، عطاوه شرب ماء، عطاوه طبع سكر، قصد ربي لبس عليه، هاي قال نمشي نصلي على روحه، لا قولوا له تنقض وضوك، قل أنا نعرف. لا، تعرف روحك أنت دخت زال عقلك. قال ويجب الوضوء من زوال العقل. يا بشي بعتينا طوى أنواع بنوم مستثقل. عجب، ثم نوع مستثقل وثم نوع خفيفة في النوم. أي نعم قاسدية، هات ناخذ الحكم لنا. كان نوم ثقيل، فيه هو بدو قسمين، ثم النوم الثقيل القصير والنوم الثقيل الطويل. شنو الكلام هذا؟ قال سهل سيدي، اسمعني مليح برك. النوم الثقيل القصير ولو لحظة ولا لحظتين. كيفاش هذا؟ قال ساعات الإنسان يبدأ قاعد ويعمل هكا، يغمض عويناته ويسرح وهو تلقاها حتى دقيقة ما قعدهاش، أما اغتص غطسة كبيرة حتى أنت كيف تعمل له هكا بيدك، يعمل هكا قديش الوقت وقديش الوقت، تقول له والله نسخيب روحي رقدت ساعة، غاب على الوجود. قالوا هذي نجم معروف، أما تسيل ريقته وما يفقش بها، يعمل هكا مسح والله ما فقتها، يمسح فمه، هذا كان نوم ثقيل ينقذ الوضوء ولو قصير. هكا قلت لكم لاحظتين، وإلا هو قاعد يسبح تحت السبحة من يده ما فيقش، أما إذا كان هي تعمل هكا ويفيق معنا إذا كان خفيف طيجين، بل النوم الثقيل تتيح من يده السبحة ما عاد تشددها ما عاد تمسك أعصابه ترخفت هبطت السبحة قربعتها وهزها. أما المهم اغتص غطسة اللي لولا الصوت هذاك ولو كما قلت هذا ينقذ الوضوء ينقذ ولو قصيرة. والنوم الثقيل الطويل اللي حط راسه على المخدة من 10 إلى 11 تعليل نص الليل كل واحد يهبط، يا ولدي شبيك والله ما فقت هلا غالب، يا اخي ما فقتش بفلان يتكلم تخيبوك فيقت انت ما زدت حتى تراسك، قل والله ما فقت بشيء. مش تسمى ذا نوم ثقيل طويل؟ ما النوم الثقيل يا جماعه سواء قصير ولا طويل ينقذ الوضوء. اي توا النوع الثاني عندنا النوم الخفيف القصير والنوم الخفيف الطويل، الزوز ما ينقذوش الوضوء اما فيهم حكم. اسمعوني، النوم الخفيف شنو؟ يبدا قاعد بجنبك عينيه تغرب هكا تعمل له هكا قوم يا ودي، قول لك لا نسمع فيك، وينقل لك نفس الكلمه الاخرانيه اللي قلتها، يقول لك ما قلت كذا وكذا وعيطت لفلان بالاماره وكذا، يعطيك الاخبار قد شنو معناه؟ يحس بالشيء اللي حوله ما غابش على الوجود. هذيك في بدا قصير ما ينقذش الوضوء، به كي بدا طويل ساعه من زمان وهو هكا عينيه تغرب وانت تعمل له هكا تمز ويقول لك هاني نسمع فيك كذا وكذا، قاعد يجي ساعه هنا ما ينقذش الوضوء، ولكن يستحب الوضوء، ياخذ ثواب يعاود يتوضا أما ما ينقذلوش الوضوء. أي ملخص القول في هذا؟ في النوم، النوم الثقيل ينقذ الوضوء، والنوم الخفيف ما ينقذش الوضوء، لكن إذا طال هالنوم الخفيف يستحب منه الوضوء. سهل يسر. ماذا قال يا رحمة الله عليه سيدي ابن أبي زيد القيرواني؟ ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل. نوم الثقيل لا الخفيف. ملا النوم الخفيف ولو كان طويلا ما ينقذش. دليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى كلهم رواه حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. شنو معنى هذا؟ برشا يسخايب ولا يرقد ويولي يشخر ومن بعد يقوم يصلي، مش صحيح. ينامون لهنا، ارجعوا للشراح، انه النوم الخفيف اللي قلنا الانسان هكا مغمض عينيه ساعات يحب هكا يقول لك انا نحب يا اخويا نغمض عيني، والله يسخيبك راقد يقول لا لا لا مانيش راقد نسمع فيك، وهو ما حبش يحل عينيه زاد يبدا يتكلم معاك هكا يقول لك لا لا قاعد نسترخى وكهو اما مانيش راقد. ساعات تقول له قوم اسمع لي يقول لك هاو الامام اش قال تو قال هكا وهكا وهكا، اما انا هاني عيني مغمضه برك. هذا هي النوم الخفيف، يشعر براحة الإنسان ولكن يعي بما حوله. هذا هو تفسير حديث مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. برشا مساكن يقرأوا الحديث من غير شرح شي سخايبه يبدأ يشخر في الجامعة وبعد الإمام يقيم الصلاة ويقوم يصلي معه، رد بالك تبطل صلاتك، راه كي يبطل وضوك بطل صلاتك. النوم إذا كان وليت ما عادش تشعر ما حولك والإمام ما سمعتوش قال في الخطبة عاود مشي توضأ. هذا باختصار إن شاء الله، وللحديث بقية. يا ربي تحييني وإياكم حياة طيبة، وبجاه القرآن العظيم يجعلنا من المتفقهين في الدين واللي يرضى عليهم ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نكون من المحبوبين عند نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وعند القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شذرات من الفقه المالكي.